بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالباب السادس، تقدم لنا في الباب الثالث في ما جاء في الموضحة من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهذا قد وقع فيه اختلاف بين نسخ الترمذي، فأكثر النسخ أن الترمذي قال هذا حديث حسن، وهكذا في تحفة الأشراف. نعم، وطبعة الرسالة هنا لم يذكروا خلافا، وأيضا طبعة التأصيل، ولكن وقع في شرح المباركفوري على الترمذي حسن صحيح، وكذا أيضا في النسخة الحجرية المطبوعة في الهند أيضا حسن صحيح. والأرجح والله أعلم أن الترمذي لم يصححه، وإنما قال حسن صحيح، والدليل على هذا من وجهين: أن هذا فيما يظهر في أكثر النسخ حديث حسن فقط، والأمر الثاني كما تقدم لنا في بالأمس أن الغالب على أبي عيسى أنه لم يصحح سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإنما صحح حديثين أو نحو ذلك. نعم، نأتي إلى الباب السادس. قال أبو عيسى: باب ما جاء في من غضخ رأسه بصخرة. نعوذ بالله من ذلك، أي ماذا يفعل به؟ وسوف يأتي في حديث أنس أنه يفعل به كما فعل بالمقتول، أن القاتل يقتل كما صنع بالمقتول. المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصواب هو ما دلت عليه النصوص، فعندنا حديثان في ذلك. الحديث الأول الحديث الذي معنا، وهو حديث أنس كما سوف يأتي، والحديث الثاني هو أيضا حديث أنس، وهو المخرج في الصحيحين في قصة العرنيين، قصة العرنيين عندما ارتدوا نعوذ بالله من ذلك وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، وجاء في بعض الروايات أنهم سملوا عين الراعي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسمل أعينهم وقطع أرجلهم وأيديهم، وألقوا في الحرة حتى ماتوا عطشا نعوذ بالله من ذلك. نعم، فهذان الحديثان يدلان على أنه يفعل بالقاتل كما صنع بالمقتول عند قتله. قال: حدثنا علي بن حجر. وعلي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي، البغدادي نزيل مرو، وهو ثقة حافظ، وقد عمر، توفي سنة 44 و200. عليكم السلام. أبو عيسى الحافظ الذهبي قال بلغ 90، والأقرب كما قال الحافظ بن حجر أنه تجاوز 90، قال بلغ 100 أو تجاوزها، فهو تجاوز 90. نعم، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، وهو الواسطي، وهو ثقة حافظ جليل وعالم نبيل، توفي سنة 600، وقد خرج له الجماعة. تقدم لنا أيضا أن يزيد بن هارون عندما أصيب بالعمى كانت له جارية يأمرها أن تقرأ عليه من أحاديثه من كتابه قبل أن يحدث، حتى يكون قريب عهد بالكتاب وحتى يراجع محفوظه، فتكلم فيه من هذا الجانب، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه. فهذا أمر يسير، وهذه الجارية إنما تقرأ عليه من أحاديثه، فيقولون يخشى أن تصحف الجارية مثلا. نعم. وهو ثقة ثبت مطلقة. قال أخبرنا همام، همام هو بن يحيى العوذي البصري، قال الإمام أحمد كان ثبتا في كل المشايخ. نعم، تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان بعض الشيء، ثم فيما يظهر رجع عن كلامه فيه، وذلك عندما وجد أن معاذ بن معاذ أو معاذ بن هشام عفوا يوافقه، وجد أن حديثه موافق، وجد أن حديث معاذ موافق لحديث همام بن يحيى. وهمام بن يحيى كان لا يراجع ما كتب أو يبعد عهده بالمراجعة، فعندما أخذ يراجع انتبه أنه كان يقع في بعض الأخطاء، ولذا قال الإمام أحمد أن حديثه الأخير ما حدث به بآخرة أجود مما حدث به قديما، وهذا خلاف القاعدة، القاعدة أن حديث الإنسان القديم أقوى من حديثه الأخير، وذكرنا نحو 5 همام بن يحيى منهم أن حديثهم الأخير أقوى من حديثهم القديم. السبب فيما يتعلق بهمام أصبح يراجع، ولذا قالوا إذا كان قريب عهد بالكتاب أي همام قل ما يخطئ. نعم. خرج له الجماعة. قال عن قتادة، وهو بن دعامة بن قتادة السدوسي، تقريبا همام يأتي في المرتبة الرابعة في أصحاب قتادة، عندنا هشام الدستوائي وشعبة وسعيد بن أبي عروبة، وترتيبهم على حسب ما ذكرت، هشام شعبة سعيد، ثم يأتي والله أعلم همام. نعم. قال عن قتادة، هو بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الإمام الحافظ، توفي 710. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت جارية عليها أوضاح، وجاء في بعض الروايات من فضة، فأخذها يهودي فرضخ رأسها، نعوذ بالله، وأخذ ما عليها من الحلي، قال فأدركت وبها رمق، رمق من حياة، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك أفلان؟ فقالت برأسها لا، قال ففلان، حتى سمى اليهود فقالت برأسها نعم. وهذا يفيد أن الإشارة المفهومة تنزل منزلة ماذا؟ منزلة الكلام، أن الإشارة المفهومة تنزل منزلة الكلام، وقد بوب على هذا البخاري في كتابه الصحيح، وجاء في أكثر من حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار في فتواه، من ذلك قال يكثر الهرج وأشار بيده، قالوا القتل، يعني القتل أو نحو ذلك. نعم، فالإشارة المفهومة تنزل منزلة الكلام، وهذه قضية مفهومة يحتاج إليها في علم الأصول وفي الاستنباط، لأن هناك من الناس ممن شكك في الإشارة في دلالتها على تحريم الشيء. وأذكر بالمناسبة حديث لعبد الله بن عمر عندما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات، فسمع صوت زمارة راعي، فلم يتكلم عليه الصلاة والسلام بحرمة هذه الزمارة، وإنما فعل ثلاثة أشياء. أولا أوقف مسيرة، يبدو أن كان الصوت إلى جهة مسيرة، يبدو أن مسيرة إلى جهة الصوت، فأوقف المسير وعدل الدابة. الأمر الثاني وضع أصبعيه في أذنيه عليه الصلاة والسلام حتى لا يسمع. الأمر الثالث أنه كان بين حين وآخر يقول لعبد الله بن عمر أتسمع أتسمع، فعندما انقطع الصوت قال عبد الله بن عمر لا لا أسمع، هنا رفع أصبعيه من أذنيه عليه الصلاة والسلام. قال بعض الناس هدانا الله وإياهم للحق، قال هذا ما في دلالة على التحريم، هذا من أشد، نعم هذا، نعم هذا أبلغ من الكلام، وفيه من أقوى الدلالات على التحريم، أشد الدلالات. لا يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء إلا في هذه القضية، يتوقف عن المسير ويعدل دابته ويضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، وثم يقول أتسمع أتسمع حتى انقطع الصوت. فكيف مبحرا يعني كل هذا يفعل عليه الصلاة والسلام على شيء مباح أو يكره؟ فلكن نعوذ بالله، نسأل الله أن يبين لنا الحق حقا فيرزقنا اتباعه والباطل باطل فيرزقنا اجتنابه. فهنا عندما قالت برأسها، نعم قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين، فعل به كما صنع بها، نعوذ بالله من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا الحديث اسناده من أصح الأسانيد، وأتقدم أن الرجال كلهم من الثقات الأثبات، ولذا خرجه الشيخان في صحيحيهما. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، هنا استثنى لم يقل عند أهل العلم، قال عند بعض أهل العلم، أي أنه يصنع بالقاتل كما صنع بالمقتول، قال وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف، وهذا فيه حديث ولكنه ضعيف، فالصواب هو ما دل عليه هذا الحديث وحديث أنس الآخر أيضا. قال أبو عيسى باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، لا شك أن قتل المؤمن شديد، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله لنا ولكم الحفظ. وقد قال ربنا عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، نعوذ بالله من ذلك. فإذا قتل المؤمن شديد، ولذا قال الله تعالى في بداية الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم، فالأصل أن المؤمن لا يقتل المؤمن، فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. ف فالتساهل في الدماء هذا أمر عظيم جدا. ومع الأسف الآن قد كثر التساهل في الدماء، نعوذ بالله. وقد أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عن كثرة الهرج وهو القتل كما هو الواقع الآن. ومن التساهل في الدماء ما نسمعه في الأخبار من أن أناس قتلوا، قصفوا بالطائرة بالطائرات، قال يظن أنهم إرهابيون. يا سبحان الله، بالظن تقتلهم، بالظن تقتلهم، نعوذ بالله. وأحيانا تهدم المساجد على رؤوس أصحابها وهم يصلون. لما؟ قال لأن فيهم هناك واحد متهم بالإرهاب. طيب هذا المتهم بالإرهاب لو سلمنا أنه كما تزعمون، وهم يعني يكذبون كما هو معلوم، يهدم المسجد على رؤوس أصحابه، فإن هذا لعجب لولا أن شاهدنا هذا. وإلا كان الإنسان في الأصل يستبعد وقوع مثل هذه الأشياء. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى قال ما هو أعظم، قال حتى يأتي زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا والله أعلم من هالزمان، وقد يزداد، نعوذ بالله. فصدق عليه الصلاة والسلام، حتى سمعنا أن يعني هناك قنابل ألقيت، وأن هذه القنابل ليس هناك شد منها تدميرا إلا ما يسمى بالقنابل الذرية، ألقيت في أفغانستان، واستعمل كثير من هذه الأسلحة في قتل المسلمين في العراق. نعم، وتعلمون أن بعض بلاد الإسلام قد دمرت تدميرا، بعض مدن المدن الإسلامية قد دمرت تدميرا كاملا كما حصل في الموصل بالعراق، حتى أن امرأة أمريكية ممثلة لما يسمى بالأمم المتحدة عندما رأت الدمار أخذت تبكي وتصيح، لم تتمالك، لم تملك نفسها في هذه اللحظة من شدة الإجرام، نعوذ بالله من ذلك. يجمعون الدول لقتل المسلمين بحجة ما يسمى بالإرهاب. وهذا كله قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من سفك الدماء، نعوذ بالله من ذلك. والآن أيضا يعني أخذنا نسمع لا تحفظون الصحيحين أو مختصر الصحيحين، وأن هناك يعني من يتولى تحفيظ مختصر الصحيحين، وأن هؤلاء من الحركيين ومن جماعة كذا ومن جماعة كذا. يا سبحان الله، حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها دخل في الجماعات البدعية أو الجماعات التي هي بعيدة عن أهل السنة؟ حفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من علامات أهل السنة، أنهم يحفظون كتاب الله عز وجل ويحفظون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت الجماعات البدعية وعلى رأسهم الرافضة لا يحفظون القرآن العظيم، بل لا يحسنون تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، بل حتى الآيات أحيانا التي يستدلون بها يلحنون فيها. وأما السنة فيقولون أنها كذب. فأنا حث على حفظ كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما حث سيدنا وإمامنا ونبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى له من سامع، رب حامل فقه في الحديث الآخر غير فقيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدعا بالنضرة لمن حفظ حديثا وبلغه كما سمعه، دعا له عليه الصلاة والسلام بالنضرة. ولذا كان من السنة ما هو فرض عين حفظه ومعرفته، كما أن أيضا من القرآن ما هو فرض عين حفظه. الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة كما هو معلوم، فإسلام الإنسان لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين، فلا بد من يعني حتى يدخل الإنسان في الإسلام ينطق بالشهادتين ويعرف معناهما وما دلت عليه هاتان الشهادتان، يعرف لوازمها وملتزماتها، نعم، وشروطها وأركان هاتين الشهادتين، نعم. وكذا أيضا الصلاة، أنت لا يمكن أن تدخل في الصلاة إلا بعد قولك ماذا؟ الله أكبر، وهذا في السنة. لو قال الإنسان الله الكبير وهو الكبير جل وعلا لمن عقدت صلاته، ولو قال الله الرحمن أو الرحيم أو العظيم لمن عقدت حتى يقول الله أكبر، وهذا في السنة. أيضا التشهد كان عليه، يقول عبد الله بن مسعود في الصحيحين، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفي. وفي حديث جابر، في حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي في البخاري عن محمد بن المنكدر عن جابر، يقول عليه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، أو كما قال جابر رضي الله عنه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم، يعلمهم. وأيضا قول سبحان رب العظيم في الصلاة وسبحان رب الأعلى، كل هذا من فروض الأعيان حفظ ذلك، ومن ذلك كما تقدم التشهد، ومن ذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالحج وأفعاله وغير ذلك من العبادات التي كلف بها الناس. فمن السنة ما هو فرض عين، نعم. وأما حفظ السنة جميعا من حيث الأصل ومعرفة معانيها فهذا فرض كفاية، حفظ السنة والمحافظة عليها وتعلم معانيها هذا من فروض الكفايات. ولا يتساهل الإنسان عندما يسمع أن هذا فرض كفاية يقول ليس فرض عين إذن الأمر أسهل، لا، فرض الكفاية قد يكون في حالات أعظم. فرض الكفاية إذا لم يقم به البعض أثم ماذا؟ الجميع، نعم، يأثم الجميع. فلذا أنا أحث على الرجوع إلى الصحيحين والقراءة فيهما وفي السنن. الصحيحان كل ما فيهما صحيح، الله تعالى يقول على لسان إبراهيم الخليل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة. ولذا قال جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن، هذا أمر لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله، وهذا ليس خاصا بزوجات رسول الله بل هو للأمة جمعاء من رجال ونساء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقدام أوتيت القرآن ومثله معه، نعم، فلا بد من تعلم السنة هذا. فأنا حث إخواني المسلمين عامة كبارا وصغارا ذكورا وإناثا على الرجوع إلى الصحيحين كل ما فيهما صحيح، وإلى السنن الغالب ما فيهما الصحة، وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والغالب ما فيهما أيضا الصحة، ومسند الإمام أحمد والغالب ما فيه الصحة. الرجوع إلى هذه الكتب، وليعلم ولعل الابن طارق بن محمد الربيعي ينتبه لهذا، وليعلم أن الرجوع إلى السنة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أنك تمسك البخاري وتقرأ من أوله إلى آخره، وأنا أحث كل مسلم أن يقرأ البخاري من أوله لآخره، أقل شيء يقرأ البخاري ومسلم. وقراءة البخاري ومسلم لا يظن أنها للعلماء، لكل الناس، لأن هذه أحاديث كان يحدث بها عليه الصلاة والسلام الناس عامة. هذه الطريقة الأولى، أنك تمسك البخاري مثلا ومسلم أو كتاب من كتب السنة كسنن أبي داود وتقرأ فيه من أوله إلى آخره. وأعلم أن البخاري ترى مشروع من خلال التبويبات والآيات والأحاديث التي يذكرها، والأحاديث يشرح بعضها بعضا. نعم، وأبو داود أيضا مشروع قد شرحه مصنفه، هذا أعني خير الشروح الأخرى، يعني أقصد أن البخاري قد شرح البخاري نفسه. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنك تريد أن تتعلم صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا، فتمسك كتاب الصلاة من صحيح البخاري وتقرأ. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قلاب عن مالك بن الحويرث في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت كيف تصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تقرأ ما جاء عنه في صفة صلاته؟ أو مثلا تمسك كتاب الإيمان، أو تمسك مثلا كتاب الديات من جامع أبي عيسى الترمذي، كما نحن الآن في أبواب الديات. نعم، فمثلا عند تمسك لو كل مسلم مسك مثلا أبواب الديات وقرأ التشديد في قتل المؤمن، لما وجدت أحد بإذن الله يقتل مؤمنا متعمدا، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لكن الإنسان كيف يفعل المعصية؟ يفعل المعصية في الغفلة عندما لا يقرأ في القرآن ولا في السنة، من أين يأتي له الذكر والتذكر والخير؟ من أين يأتي وهو لا يقرأ لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ فإذا أردت السعادة، كل السعادة، فقط في الكتاب والسنة وطبق. العلم يهتف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. فلو تقرأ مثلا في أبواب الديات تجد كنوز أبواب عمل اليوم والليلة في سنن النسائي الكبرى، كتاب كامل، كتاب عمل اليوم والليلة. مثلا عشرة النساء، كيف تعامل أهلك؟ إنسان بكرة بيدخل على أهله، يمسك كتاب عشرة النساء ويقرأ فيه كيف ملاطفة صلى الله عليه وسلم لأهله. ولذا واحد من الناس اختصم مع زوجته وخرج وأضمر في نفسه، قال: من أرجع بطلق زوجتي. حضر وقت الصلاة، صلى، سمع واحد يعظ ويتكلم ويذكر بالآيات بالأحاديث فرجع إلى زوجته وسامحها وذهب الذي كان في نفسه. يا سبحان الله، انقلب كما يقال 80 و100 درجة. هو كان مضمر، قال: خلاص أنا بطلق وناوي للخصام وللكذا. يوم جاء تصالح مع زوجته وذهب الذي يجده في نفسه. الطريقة الثالثة، أنت عندك حديث مسألة تريد أن تراجعها من الديات مثلا، من أبواب الديات، من الصلاة، من الزكاة، تراجع المسألة، تفتح كتاب من كتب السنة وهي مرتبة بحمد الله وتراجع هذه المسألة. فلذا نحث على حفظ الصحيحين والقراءة فيهما ورجوع إليهما وتعلمهما وتفقه فيهما. ولم يزل يعني كثير من أهل العلم يعني قديما وحديثا يحرصون على حفظ مختصر الصحيحين. الإمام بن تيمية كان يحفظ طبعا مختصر الصحيحين، وبل قال الذهبي إن كل حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث، وهذا طبعا على سبيل المبالغة. فحفظ مسند الصحيحين للحميدي، هو من أجل الكتب في حفظ مسند الصحيحين. وعندي أنا أحسن، عندي أيسر منه، هو كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، كتاب نفيس نفيس. وأسأل الله عز وجل، ولعل عبد العزيز بن زيد القحطاني ينتبه لهذا، أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا تدريس هذا الكتاب العظيم. يا كريم يا رب العرش العظيم. نعم. شيخ بعضهم يقول عشان التفقه، يقول لا يحفظ وكذا، يقول إنه يمنع التفقه، يقول طلع ناس كثير يعني ما يفقهون. لا لا لي، هذه حجة داحضة. هو ينبغي طبعا الناس يختلفون، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه. نعم بالفعل بعض الناس بس يحفظ يحفظ، حفظ مختصر البخاري ثم زوائد مسلم ثم زوائد أبي داود ثم زوائد الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم زوائد المسند ويمشي. وقد جاءني ناس يمشون بهالطريقة، لا أنا ما أنصح بهذه الطريقة. أنت تفقه فيما حفظت، تفقه فيما حفظت، ولا تكثر من المحفوظ إلا إذا كان حفظك مثل الدارقطني. نعم إذا كنت مثل أبي الحسن الدارقطني فاحفظ ما شئت ما ييسره الله لك. أما إذا لم تكن كالدارقطني فأنت اقتصر على مثلا مختصر الصحيحين أو البلوغ، مثلا بلوغ المرام وهو مختصر نافع جدا في الأحكام، فتفقه فيه واحفظ عليكم السلام واحفظ هذا الكتاب. نعم. فبعض الناس هو طريقة بس يسير في الحفظ، يسير يسير عليكم السلام ولا يتوقف. نعم. فلا يدع له مهلة حتى يتفقه ويستنبط. وكان شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله إذا كان درس في التفسير أو في الحديث أو في البلوغ يستنبط الأحكام، يأتي للآية ويستنبط ويقول: لا تسألوني أثناء الاستنباط، حتى لا يتشوش نعم ذهنه، يقول حتى أنتهي، ثم يأتي في السنة الحديث ويستنبط ويستنبط من الحديث. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه، وكتب الحديث تعودك ذلك من خلال التبويبات، وتجد للبخاري استنباطات دقيقة ضمنها التبويبات التي وضعها في أكثر يعني نحو 3000 تبويب تقريبا أو 2000 وزيادة. والنسائي له تبويبات دقيقة، وأحيانا يقف العلماء حائرون في تبويبات البخاري، ماذا يقصد؟ من أين أخذ هذه الفائدة؟ يقفون مدة، هل يقصد هذا؟ ويختلفون، يعني هناك من يقول لا يقصد كذا والثاني يقصد كذا. فنعم، فالإنسان ينبغي أيضا يعني يعود نفسه، مع أنه يعني كما جاء في حديث أبي موسى: مثل ما بعثنا الله به من العلم والهدى، والحديث في الصحيحين، أن قسم الناس 3 أقسام: الأرض الأولى طيبة النقية، التي حفظت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، فهذا حفظ تعلم وعلم. الثاني الأرض التي حفظت الماء ولكن لم تنبت العشب ولا الكلى، فهناك أراضي تحفظ الماء ولكن لا تنبت، هذا الحافظ يحفظ، رب حامل فقه غير فقيه. الثالث والعياذ بالله لا حفظ ولا نعم ولا أنبت، لا حفظ الماء الأرض التي لم تحفظ الماء ولم تنبت، نعم قيعان، إنما هي قيعان، نعم. فبعض الناس نعم يعني لا يحفظ ولا يتفقه ولا يرفع يعني نفسه إلى تعلم الخير، فينبغي أبد سعادتك يا أيها الإنسان في رجوعك إلى كتاب الله وسنة رسوله، هذه هي سعادتك إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أبد. وكلما رجعت أكثر كلما سعدت أكثر، وكلما بإذن الله منزلتك تعلى في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله من فضله. ولذا في صحيح الإمام مسلم من حديث الزهري عن أبي الطفيل عن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من تمسك به وحفظه وتعلمه، نعم. ولذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، ارتقي درجات، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، نعم. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وهو الباهلي البصري، وهو ثقة توفي بعد 240، قد خرج له مسلم أيضا، وتوفي 42. ومحمد بن عبد الله بن بزيع وهو البصري أيضا خرج له مسلم أيضا وتوفي 47. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري توفي 94. طبعا يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع كلاهما ثقة، طبعا أحدهما قال أن الحافظ أنه صدوق وراجح أنه ثقة، وابن أبي عدي أيضا هو ثقة، ولكن في هذا الحديث كما سوف يأتي أنه أخطأ. توفي 94 وهو بصري. قال عن شعبة وهو واسطي نزل البصرة وهو إمام، توفي 60. كان سفيان الثوري يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. قال عن يعلى بن عطاء وهو العامري وهو ثقة، توفي 120، وقيل بل بقي إلى 30. قال عن أبيه عطاء العامري، أبوه ليس بالمشهور، نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، من قتل رجل مسلم. فزوال الدنيا بأكملها أهون على الله من قتل رجل مسلم لعظم القتل، نعوذ بالله من ذلك. وتقدم لنا بيان التشديد في القتل، وأيضا في الحديث الصحيح: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال في فسحة من ما لم يصب دما حراما، نعوذ بالله. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري أبو بكر وهو أيضا ثقة حافظ. قال: حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر وهو ثقة حافظ ثبت خاصة في شعبة. قال: حدثنا شعبة الإمام عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. فمحمد بن جعفر أوثق في شعبة بكثير من محمد بن أبي عدي، على أن ابن أبي عدي أيضا ثقة، لكن محمد بن جعفر أوثق بكثير. فالصواب وقف هذا الخبر، وقد وقفه أيضا الثوري كما سوف يأتي. ولذا ذهب البخاري وأبو عيسى إلى أن الصواب الوقف، ولذا قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. قال: وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبريدة. كل هذه الحديث لا تخلو من كلام. قال: حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء نبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه. وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا، وهذا أصح من الحديث المرفوع. وإلى هذا ذهب البخاري أيضا، فالصواب وقف هذا الخبر. قال: طبعا هذا في بعض النسخ باب الحكم في الدماء، والأقرب أن هذا الباب غير موجود كما في باقي النسخ. طبعا أصحاب نسخة الرسالة الذين قاموا على تحقيقها قالوا: هذا العنوان أثبتناه من شرح المبارك فوري، أثبتناه من شرح المبارك فوري ولم يرد في سائر النسخ. والأقرب الله أعلم هو ما جاء في سائر النسخ، ويكون هذا الباب تبع للباب الذي قبل، التشديد في قتل المسلم، في قتل المؤمن. وقد يؤيد هذا هنا قالوا باب الحكم في الدماء، الترمذي ما يقول هكذا، يقول باب ما جاء، هذا الغالب، الغالب يقول باب ما جاء. نعم، وهنا حتى ما ذكروا ما، فالأقرب الله لهم كما في النسخ أن ما هناك باب، وتكون هذه الحديث التي سوف تأتي تابعة للتي قبلها، للباب الذي قبله. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي، وهو ثقة توفي عام 39 و200. قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم الأزدي توفي عام 26 و200، وهو ثقة. وقد تكلم في رواية عن شعبة، والصواب أنه ثبت في شعبة، الصواب أنه ثقة، والله أعلم أنه ثقة في شعبة. وقد خرج لوهب الجماعة. قال: حدثنا شعبة الإمام تقدم، قال عن الأعمش وهو إمام أيضا سليمان بن مهران الأسد الكاهلي توفي عام 48 و100، وكان فقيها محدثا مقرئا. نعم، ومن فائدة يعني القراءة في كتب السنة غير كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أنك تتعرف على الصحابة، تتعرف على التابعين، تتعرف على العلماء، على علماء المسلمين، وأغلب هؤلاء الموجودين في الأسانيد هم من أهل العلم. فالأعمش كما تقدم عالم جليل، كان عالم الكوفة في زمانه ومحدثها. قال عن أبي وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، وهو أيضا من أهل الثقة والعلم والفضل، وهو من كبار التابعين. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله هو بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الإمام من أئمة الصحابة وعلمائهم، حتى قال كما في البخاري: لو أعلم أن أحد تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. وهذا من التشديد الذي جاء في الدماء ومن عظم الدماء، بحيث أن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. ولعل الابن وائل ينتبه، ومحاسبة الخلق والحكم بينهم هذا على قسمين، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص الأفراد. سبيل العموم أول ما يحكم بالدماء، وأما على سبيل الأفراد يعني كل شخص بعينه فأول ما يحاسب عليه إيمانه بالله عز وجل وبدينه الإسلام وبإيمانه برسوله صلى الله عليه وسلم. عندما يوضع الإنسان في قبره كما في النصوص الصحيحة أول ما يسأل عن عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا الحساب والقضاء على قسمين، إما قضاء عام فهذا أول ما يقضى بالدماء، وإما خاص فهذا أول ما يبدأ الإنسان يحاسب عليه وإيمانه. نعم. قال أبو عيسى حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني، أبو كريب الكوفي الحافظ، توفي عام 47 أو 48 و200، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي وهو إمام أيضا كوفي، وتوفي عام 97 و100، خرج له الجماعة. قال عن الأعمش سليمان بن مهران تقدم، قال عن أبي وائل تقدم، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء. وكلا الإسنادين من صح الأسانيد، وقد خرج هذا الحديث الشيخان. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا. طبعا أبو عيسى ساقه من طريق شعبة ووكيع كلاهما قد رفعاه. ثم قال حدثنا عليكم السلام الحسين بن حريث وهو أبو عمار المروزي الخزاعي، وهو ثقة جليل، توفي عام 44 و200. قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني المروزي، وقد توفي عام 92 و100، خرج له الجماعة. الفضل بن موسى تقدم لنا أن له بعض الأوهام، له بعض ما يستغرب. طبعا الحافظ قال أنه ثقة ثبت، وأنا عندي أنه كما ذكرت دون ذلك رحمه الله. قال عن الحسين بن واقد وهو المروزي، وحسين بن واقد أيضا تقدم لنا أن راجح أنه صدوق له بعض الأوهام، ويستثنى أنه تكلم في روايته عن عبد الله بن بريدة، ورواية عن عبد الله بن بريدة في مسلم، والإمام أحمد تكلم في رواية عن عبد الله بن بريدة، فيعني ينبغي أن ينتبه لرواية عن عبد الله بن بريدة، وله حديث صحيح عنه وكما ذكرت هي في مسلم والسنن. وتكلم أيضا أنكر الإمام أحمد حديثا حدث به عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، فأنكره الإمام أحمد. قال أبو حاتم بن حبان البستي هو روى عن أيوبين، عن أيوب السختياني وأيوب بن خوط، أيوب بن خوط ضعيف والسختياني إمام، فقال كل ما كان منكرا فهو عن أيوب بن خوط. نعم. قال عن يزيد الرقاشي، طبعا حسين بن واقد في عام 57 و100 أو نحوها. قال عن يزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقاشي البصري وهو ضعيف. قال حدثنا أبو الحكم البجلي وهو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي، أبو الحكم البجلي، وعبد الرحمن بن أبي نعم قد وثقه أكثر من واحد، جاء في رواية عن ابن معين أنه ضعفه، ولكن قد وثقه أكثر من واحد. وكان من العباد رحمه الله. طبعا الحافظ يقول عنه صدوق، نعم، ولعله صدوق إن لم يكن جيد الحديث، وأعني بجيد الحديث وهذا مصطلح خاص أنه دون الصحيح أو دون الثقة وفوق الصدوق. وإذا قلت إسناد جيد يعني فوق الحسن ودون الصحيح. قال سمعت أبا سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان بن خدرة من الأنصار رضي الله عنه، أحد المكثرين، وقد يعني وجدت في أكثر من حديث ما يدل على شدة حفظه، ومن ذلك الحديث حديث الشفاعة الطويل العظيم. كان أبو هريرة يحدث وأبو سعيد بجانبه، فالشخص الذي آخر الناس خروجا من النار ودخولا الجنة عندما يأمره الله عز وجل أن يتمنى فيتمنى فيذكره، قال ولك مثله، هذا في حديث أبي هريرة. قال أبو سعيد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك عشر أمثاله. جاءت الحديث بموافقة أبي سعيد كما في حديث ابن مسعود وحديث المغيرة بن شعبة. فإما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الأول لك بمثله، ثم أوحى الله إليه أن له أكثر، زاد الله عز وجل نعمة على عبده، نعم. وإما يعني فالمهم قد وفق أبو سعيد رضي الله عنه وأيضا في غير هذا الحديث، ولعل يتيسر لي أكتب هذه الأشياء حتى لا يعني قد الإنسان ينسى، نعم. قال وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ورضي الله تعالى عن أبي سعيد، وكثيرا ما يعني الرواة يجمعون بينهما لأنهما كانا من المكثرين، وكان يعني تدل الأحاديث والله أعلم أن بينهما يعني صحبة وأحيانا يجتمعان، نعم. قال يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب يعني ضعيف لأن فيه يزيد بن أبان. قال وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم، نعم. فهذا الخبر لا